إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، لم تألف البشرية دينا ولا حضارة عنيت بالمرأة أجمل عناية وأتم رعاية وأكمل اهتمام كالإسلام. تحدث عن المرأة وأكد على مكانتها وعظيم منزلتها، جعلها مرفوعة الرأس عالية المكانة مرموقة القدر. لها في الإسلام الاعتبار الأسمى والمقام الأعلى، تتمتع بشخصية محترمة وحقوق مقررة وواجبات معتبرة. نظر إليها على أنها شقيقة الرجل، خلقا من أصل واحد ليسعد كل بالآخر ويأنس به في هذه الحياة في محيط خير وصلاح وسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. المرأة في تعاليم الإسلام كالرجل في المطالبة بالتكاليف الشرعية وفيما يترتب عليها من جزاءات وعقوبات. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا. هي كالرجل في حمل الأمانة في مجال الشؤون كلها، إلا ما دعت الضرورة البشرية والطبيعة الجبلية التفريق فيه، وهذا هو مقتضى مبدأ التكريم في الإسلام لبني الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إخوة الإسلام، لقد أشاد الإسلام بفضل المرأة ورفع شأنها وعدها نعمة عظيمة وهبة كريمة يجب مراعاتها وإكرامها وإعزازها. يقول المولى جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. المرأة في ظل تعاليم الإسلام القويمة وتوجيهاته الحكيمة تعيش حياة كريمة في مجتمعها المسلم، حياة ملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تقدم فيه إلى هذه الحياة ومرورا بكل حال من أحوال حياتها. رأى حقها طفلة وحث على الإحسان إليها. ففي مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جيته كن له حجابا من النار. رأى الإسلام حق المرأة أمة فدعا إلى إكرامها إكراما خاصا وحث على العناية بها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل جعل الأمة في البر آكد من حق الوالد. جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. رأى الإسلام حق المرأة زوجة وجعل لها حقوقا عظيمة على زوجها من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق بها والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن أوان عندكم. متفق عليه. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم. رأى الإسلام حق المرأة أختا وعمة وخالة، فعند الترمذي وأبي داود: ولا يكون لأحد ثلاث بنات أو أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وفي حال كونها أجنبية فقد حث على أونها ومساعدتها ورعايتها، ففي الصحيحين: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر، أو كالصائم الذي لا يفطر. معاشر المسلمين، المكانة الاجتماعية للمرأة في الإسلام محفوظة مرموقة، منحها الحقوق والدفاع عنها والمطالبة برفع ما قد يقع عليها من حرمان أو إثمان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. أعطاها حق الاختيار في حياتها والتصرف في شؤونها وفق الضوابط الشرعية والمصالح المرعية. قال جل وعلا: ولا تعذلوهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن في نفسها. المرأة في نظر الإسلام أهل للثقة ومحل للاستشارة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما وأتمهم رأيا، يشاور نساءه ويستشيرهن في مناسبات شتى ومسائل عمى. إخوة الإسلام، في الإسلام للمرأة حرية تامة في مناح الاقتصاد كالرجل سواء بسواء. هي أهل للتكسب بأشكاله المشروعة وطرقه المباحة، تتمتع بحرية التصرف في أموالها وممتلكاتها، لا وصاية لأحد عليها مهما كان وأينما كان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بل إن الإسلام يفرض للمرأة من حيث هي ما يسمى بمبدأ الأمن الاقتصادي، مما لم يسبق له مثيل ولا يجاريه بديل. حينما كفل للمرأة النفقة أما أو بنتا أو أختا أو زوجة وحتى أجنبية لتتفرغ لرسالتها الأسمى، وهي فارغة البال من هموم العيش ونصب الكدح والتكسب. معاشر المؤمنين، هذه بعض مظاهر التكريم للمرأة في الإسلام، وذلك فيض من غيره. وقطرة من بحر. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام تؤرقهم تلك التوجيهات السامية، وتقب مضاجعهم هذه التعليمات الهادفة، لذا فهم بأنفسهم وبمن جر خلفهم في حديث لا يكل عن المرأة، عن المرأة وشؤونها وحقها وحقوقها كما يتصورون وكما يزعمون، مما يحمل بلاء تختنق الفضائل في ضجته وتذوب الأخلاق في أزمته. دعوات تهدف لتحرير المسلمة من دينها والمروق من إسلامها، مبادئ تصادم الفطرة وتنابذ القيم الإيمانية، دعوات من أولئك تنبهق من مبادئ مهلكة ومقاييس فاسدة وحضارات منتنة تزين الشرور والفساد بأسماء براقة ومصطلحات خادعة. وللأسف تجد من أبناء المسلمين من في فكره عوج وفي نظره خلل، ينادي بأعلى صوت لتلك الدعوات، ويتحمس لتلك الأفكار المضللة والتوجهات المنحرفة، بل ويلهج سعيا لتحقيقها وتفعيلها. بلا تجد أقلامهم تفرز مقتا للأصيل من أصولهم والمجيد من تراثهم. إخوة الإسلام، لقد عرف أعداء الإسلام ما يحمله هذا الدين للمرأة من سمو كرامة وعظيم صيانة، علموا في مقرراته المؤصلة أن الأصل قرار المرأة في مملكة منزلها في ظل سكينة وطمأنينة ومحيط بيوت مستقرة وجو أسرة حانية. رأوا حقوق المرأة مقرونة بمسؤوليتها في رعاية الأسرة، وخروجها بالإسلام من منزلها يؤخذ ويمارس من خلال الحشمة والأدب، ويحاق بسياج الإيمان والكرامة وصيانة العرض، كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. حين ذاك ذاقوا من ذلك ذرعا، فراحوا بكل وسيلة ويسعوا بكل طريقة ليخرجوا المرأة من بيتها وقرارها المكين وظلها الأمين، لتطلق لنفسها حينئذ الأنان بكل شاردة وواردة. ولهثوا لهثا حديثا ليحذروها من تعاليم دينها وقيم أخلاقها، تارة باسم تحرير المرأة، وتارة باسم الحرية والمساواة، وتارة باسم الرقي والتقدم الكامل. مصطلحات ظاهرها الرحمة والخير، وباطنها شر يبنى على قلب القيم وعكس المفاهيم، وللعتاق من كل الروابط والقيم والمسؤوليات الأسرية والحقوق الاجتماعية. وبالتالي تقام امرأة تؤول إلى سلعة تدار في أسواق الملذات والشهوات. فالمرأة في نظر هؤلاء هي المتحررة من شؤون منزلها وتربية أولادها، هي الراكضة اللاهدة في هموم العيش والكسب ونصب الأمل ولفت الأنظار وإعجاب الآخرين. ولو كان ذلك على حساب تدمير الفضيلة والأخلاق وتدمير الأسرة والقيم، فلا هي حينئذ بطاعة رب ملتزمة، ولا بحقوق زوج وافية، ولا في إقامة مجتمع فاضل مسلمة، ولا بتربية نشء قائمة. إخوة الإسلام، تلك نظراتهم تصب في بواتق الانطلاق التام والتحرر الكامل الذي يغرق الإنسان في الضياع والرذيلة وفقدان القيمة والهدف والغاية. أما في الإسلام فالمرأة أهم عناصر المجتمع، الأصل أن تكون مربية للأجيال، مصنعا للأبطال. ومع هذا تحت الإسلام، وهو الذي يجعل للعمل الخير منزلة عظمى ومكانة كبرى لا تأبى تعاليمه عملا بالمرأة في محيط ما تزكو به النفس وتقوم به الأخلاق وتحفظ به المرأة كرامتها وحياءها وعفتها وتصون به دينها وبدنها وعرضها وقلبها، وذلك من خلال ما يناسب فطرتها ورسالتها وطبيعتها ومواهبها وميولها وقدراتها. ومن هذا المنطلق فالإسلام حينئذ يمنع المرأة وبكل حزم من كل عمل ينافي الدين ويضاد الخلق القويم، فيشرط في عملها أن تكون محتشمة وقورة بعيدة عن مضان الفتنة، غير مختلطة بالرجال ولا متعرضة للسهول والهجوم. ولئن أردنا حقيقة الواقع الذي يخالف ذلك المنهج الإسلامي فاسمع يا رعاك الله لأحد كتاب الغرب وهو يقول: إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية، لأنه هاجم هيكل المنزل وقوض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية. وتقول أخرى وهي دكتورة تحكي أزمات مجتمعها، تقول: إن سبب الأزمات العائلية وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق، إلى أن قالت: والتجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى المنزل هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه. انتهى. فيا أيها المسلمون، الحرص على تعاليم هذا الدين، والحذر من مزالق الأعداء الحاقدين. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقاه وقاه وأسعده ولا أشقاه. إخوة الإسلام، من أوجه عناية الإسلام بالمجتمع حرصه على منع الاختلاط بين الرجال والنساء في أي مجال وفي أي شأن، ذلكم أنه وباء خطير ما أصيب به مجتمع إلا ودبت فيه كل بلية وعم فيه شر وفساد. فما من جريمة نهش فيها العرض وذبح الأفاه وأهدر الشرف إلا وكانت الخيوط الأولى التي نسجت فيها هذه الجريمة وسهلت سبيلها هي ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعت الشريعة في العلاقة بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة يدخل الشيطان ويقع الفساد. ولنستمع لمقالة إحدى النساء اللاتي عاشت في مجتمع الاختلاط وهي تحكي تجربات بنات جنسها في مقال أسمت امنع الاختلاط. قالت: إن المجتمع العربي كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتعاليمه وتقاليده التي تقيد الفتاة والشاب في حدود المعقول، إلى أن قالت: لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى أصل الحجاب فهو خير لكم من الإباحة والانطلاق والهجوم. انتهى. ألا فليتق الله أهل الإسلام في مواليهم وليحسبوا خطوات السير في حياتهم، وليحفظوا ما استرعاهم الله عليه من الرعايا، والحذر الحذر من التفريق والاستجابة لفتنة الاستدراج إلى مدارج الغواية والضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والشمشان وكشمير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق علماء المسلمين. اللهم وفق علماء المسلمين إلى كل خير. اللهم وفق علماء المسلمين إلى كل خير. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد.